مع السلامة، مرحبا، اقضي يوما جيد، مساء الخير، ما اسمك؟ اسمي الآنسة، السيدة، السيد، اسمح لي تقديم نفسي، سعيد بلقائك، ما جنسيتك؟ أين تعيش؟ أنا أعيش، اعذرني، اعذرني لمضايقتك، استمحيك عذرا، شكرا، أنت أيضا، رجاءً اجلس.